الإجابة الصحيحة هي جيم. تشير هذه العلامة بأنني أسير بطريق ذات أولوية، وتبين اللافتة شكل المفترق. يمثل الخط الغليظ الطريق ذات الأولوية التي أسير بها، وتمثل الخطوط الرقيقة فروع المفترق التي لا تتمتع بالأولوية. أواصل سيري لأن العربات القادمة من اليمين أو من الأمام تعترضها علامة قف أو فسح المجال. في صورة قدوم عربة من اليسار وتريد تغيير اتجاهها، يجب عليها إذن أن تترك الأولوية إلي.